إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الخميس الموافق 25 من رمضان. انفجار ناجم عن دراجة نارية مفخخة أمام مبنى القوة الأمنية والتنفيذية داخل مدينة إدلب، والحصيلة الأولية تشير إلى استشهاد 3 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى. تحليق مكثف من طيران الاحتلال الروسي فوق أجواء مدينة إدلب وريفها، مع استهدافه بغارات جوية على بلدة كفر يحمول ومحيط مدينة معارض مصرين وعدة قرى في الريف الشرقي لمدينة جسر الشغور. المجاهدون يتمكنون من استعادة كافة النقاط التي خسروها في منطقة الملاح بريف حلب الشمالي، وذلك عقب هجوم مكثف على عصابات الأسد وميليشياته الإيرانية والأفغانية، حيث أسفر الهجوم عن السيطرة على نقاط الأسامات وعرب سلوم ومزارع الملاح، إضافة إلى مقتل ما يزيد عن 30 عنصرا كحصيلة أولية للميليشيات الشيعية، وتدمير دبابتين ومدفعين من طراز، 23 وقاعدة كورنيت وعربة فوزليكا مجنزرة، واغتنام عربة شيلكا ومدفع 23، وما يزال تقدم المجاهدين مستمرا باتجاه مخيم حندرات لتحريره بالكامل. تدمير مدفع 120 بصاروخ تاو على أيدي المجاهدين الأبطال داخل كلية المدفعية في منطقة الراموسة بريف حلب ومقتل طاقمه بالكامل، إضافة إلى تدمير دبابتي T-72 بصواريخ ميتس على جبهة الخالدية وبني زيد. اشتباكات عنيفة بين المجاهدين وعصابات الأسد إثر محاولة الأخيرة التقدم على محوري أرض الوطى وعين القنطرة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي. مقتل قائد العمليات العسكرية التابع لعصابات الأسد العميد منير ديب مع مجموعة من الضباط والعناصر إثر استهداف تجمع لهم على أيدي المجاهدين بصاروخ تاو في مدرسة الظهرة بريف حماة الغربي. الطيران المروحي الأسدي يلقي براميل متفجرة تحوي على غاز الكلور على منطقة الملاح بالريف الشمالي لحلب بعد سيطرة المجاهدين عليها، تزامنا مع إعلان المجاهدين عن بدء معركة تحرير ضاحية الأسد غربي حلب. طيران الاحتلال الروسي يشن عدة غارات جوية بالصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية والفوسفورية والرشاشات الثقيلة على بلدات عندان وحريتان وكفر حمراء والملاح وطريق الكاستيلو وأحياء المشهد وسيف الدولة والفردوس في مدينة حلب وريفها. موجزنا انتهى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.